بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ما بعد. يا إخوة الكرام، هذا الدرس 25 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: فصل في حكم فساد النكاح وما يتعلق به. وفاسد النكاح مهما وقع فالفسخ فيه أو تلاف شريعة، فما فساده يخص عقده، فسخه قبل البناء وبعده، وما فساده من الصداق فهو بمهر المثل بعض باقي. هنا أراد أن يتحدث رحمه الله: وفاسد النكاح مهما وقع فالفسخ فيه أو إتلاف شريعة. وفاسد النكاح مبتدأ ومضاف إليه إضافة صفة الوصوف، مهما اسم شرطين وقع فعل الشرطي فالفسخ الفاء رابطة الشرطي والجواب. قال: وفاسد النكاح مهما وقع، أن النكاح إذا وقع فاسدا، إذا كان النكاح فاسدا فلا يخلو من أمرين، إما الفسخ وإما الإتلاف. وهذا النكاح الفاسد إذا كان فاسدا إما أن يفسخ أبدا أو لإتلاف. وهذا النكاح الفاسد إما أن يقع في العقد أو يقع في الصداق كما سيأتي. وفاسد النكاح مهما وقع، إذا كان النكاح فاسدا ووقع ونزل أنه فاسد فحكمه شرع، الشرع يقول فيه إما الفسخ أو الإتلاف. وإلي أشار بقوله: وفاسد النكاح مهما وقع، مهما وقع النكاح فاسدا شرع فيه الفسخ أو الإتلاف. معناه الفسخ أو الإتلاف، فالفسخ أبدا كما يقول الفقهاء معنى الفسخ، معنى فاسد النكاح إذا الرجل تزوج بامرأة خامسة فهذا نكاح فاسد ويقع فيه الفسخ أبدا. إذا تزوج بامرأة خامسة أو بمحرمين من نسب أو رضاع أو صهرين فالفسخ واجب قبل البناء وبعده. وسيقول لنا أن الفسخ يقع واجب ويقع الفسخ بعد النكاح وقبله، فإن فسخ قبل البناء فلا شيء عليه، أي تزوج الخامسة ولم يدخل عليها لا شيء عليه، وإن وقع ونزل ودخل عليها فلها صداق المسمى أو صداق المثلي. وإلى هذا أشار: وفاسد النكاح مهما وقع، مهما وقع فاسد النكاح فهو باطل في الفسخ أو الإتلاف. قال: وهذا فاسد النكاح يقع في العقد ويقع في الصداق. وإلى العقد أشار بقوله: فما فساده يخص عقده ففسخه قبل البناء وبعده. إذا وقع النكاح في فاسد في العقد، معنى في العقد، كأن تزوج الخامسة أو تزوجها ذات محرم من نسب أو رضاع أو صهرين، كأن تزوج المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها، أو تزوج امرأة قد أرضع معها، أو تزوج من أصهاره، أو تزوج أخت زوجته، أو تزوج أمها، فهذا نكاح فاسد في العقد، فهو حكمه الفسخ قبل البناء وبعده. وإليه أشار بقوله: فما فساده يخص عقده ففسخه قبل البناء وبعده. إذا وقع فساد النكاح في العقد فإنه يفسخ أبدا لا يقبل قبل البناء وبعده. لو تزوج الرجل تزوج امرأة مريضة أو تزوجت رجلا مريضا من أجل الإرث وغيره فالنكاح الفسخ. وإذا تزوج الرجل نكاح الشغار، نكاح الشغار أن تعطيني أختك وأعطيك أختي بلا صداق، فهذا نكاح فاسد يفسد قبل البناء وبعد البناء، يفسد قبل البناء وبعده. وإليه أشار: فما فساده يخص عقده ففسخه قبل البناء وبعده، فإن فسخ قبل البناء فلا شيء عليه، وإن فسخ بعد البناء حتى تزوج بها ووقعت الواقع أنها مرضعة له وعمتها أو خالتها أو شيء من هذا، فعندها صداق المثلي أو صداق المسمى. وأما ما فساده في الصداق، أي الفساد النكاح في الصداق فهو بمهر المثل بعد باقي. فما كان فساد النكاح واقع في الصداق وما فساده من الصداق فهو بمهر المثل بعد باقي. معنى فساد الصداق كأن أعطاها صداقا، أعطاها مالا حراما، أو أعطاها خمارة، أو أعطاها خنازير، فكل شيء محرم في الصداق فاسد. أو أعطاها حماما طائرا في السماء، أو أعطاها بعيرا شاردا، أو أعطاها جلد ميتة، أو أعطاها مالا من الربا. فهذا الصداق هنا ما كان فساده في الصداق حكمه يفسخ قبل البناء، يفسخ قبل البناء ويثبت بعد البناء بمهر مثلي. يثبت أن تبقى زوجته ويعطيها مهر المثل، كأن أعطاها، كأنه عليه دين في صداقها، يبقى عليه مهر المثلي، أعطاها شيء وبقي شيء فهو باق عليه. يعني النكاح ثابت وصداق المثلي باق عليه. وإلي أشار بقوله وما فساده من الصداق فهو بمهر المثل باقي. ما كان فساده في عقده يفسخ أبدا، وما كان فساده في الصداق يعطيها مهر المثل، لا زال عليه باق عليه في ذمته. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والوائدين ومشايخ أجمعين. الحمد لله رب العالمين.